لكن يظن البعض من من من الشباب حفظك الله أن مجافاة الكفار ممن هم مستوطنون في البلاد الإسلامية أو من الوافدين من الشرع، ولذلك بعضهم يستحل قتلهم وسرقتهم. فما قول يجوز قتل المستأمن الذي أدخل الدولة آمنا، ولا قتل الأوساط ولا التعدي عليهم، بل تحالون الحكم الشرعي. هذه مسائل يحكمها الحكم الشرعي، وإذا لم ينزل المحاكم الشرعية، وإذا ما ننزل المحاكم فالنصيحة فقط، النصيحة لولاة الأمور والتوجيه الخير والتعاون معهم على الخير حتى يحكموا إن شاء الله. أما من الآمن الناهي يمد يده ويقتل أو يضرب، لا، لكن يتعاون مع ولاة الأمور التي أحسن حتى يحكموا إن شاء الله في عباد الله. وإلا فهو واجبه النصح، واجبه التوجيه الخير، واجبه إنكار المنكر بالتي أحسن، هذا هو واجبه. فاتقوا الله ما استطعتم، لأن إنكاره باليد بالقتل أو بالضرب يترتب عليه شر أكثر وسيئة أكبر بلا شك ولا ريب. كل من سبق هذه الأمور عرفها. حفظك الله، هل قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالذات التغيير باليد حق للجميع، أو أنه حق مشروط لولي الأمر ولمن يعين؟ التغيير للجميع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن استطاع بقلبه ذلك أضعف الإيمان. لكن التغيير باليد لا بد أن يكون عن قدرة، لا يترتب عليه نحو أكبر شر أكثر. مثل تغيير باليد في بيته، يغير على أولاده، على زوجته، على خدمه، أو موظف في الهيئة ثم أعطى صلاحيات يغير بيده، وإلا فلا يغير شيء ليس له في الصلاحية، لأن إذا غير بيده يترتب له أكثر شر، يترتب بلاء كثير وشر عظيم بينه وبين الناس وبينه وبين الدولة. ولكن يغير باللسان، اتق الله يا فلان، هذا لا يجوز، هذا حرام عليك، هذا واجب عليك، يبين له بالأدلة الشرعية باللسان. أما باليد فيكون في محل إطلاقة، في بيته، في من تحت يده، في من رجل له من جهة السلطان رجل له أنه يأمر فيه بالمعروف، كالهيئات التي يأمرها السلطان ويعطيها صلاحيات أو أمرها يعطيها صلاحيات، يغيرون بقدر الصلاحيات التي يعطوها على وجه الشرعي الذي شرعه الله، ما يزيدون عليه.